كنا واقفين في الحراسة في ميدان عبد المنعم رياض. وحقيقة الشباب كانوا بيخافوا عليا، ولكن انا كنت اصريت ان انا لازم ابقى في المتراس اللي قدامي خالص. كنت قاعد قدام في المتراس اللي قدامي، وكنا حوالي 10-12 واحد وقدم الفجر. فجاء اذان صلاة الفجر، فقسمنا نصنا، قسمنا نفسنا نصين، نص هيقوم يصلي يتوضا ويصلي، ولما يخلص يجي واحنا نقوم بعديه. فلما جاء الدور علينا بتاعنا نصلي، كان في شاب اسمه عبد الكريم. عبد الكريم قعد يتعرف عليا، حافظ 25 جزء من القرآن. قال لي: دكتور ان شاء الله اذا نجحنا في اللي احنا فيه، انا خلال شهر احفظ الخمس اجزاء اللي فاضلين واجيلك اخد اجازه في القران الكريم. قلت له ان شاء الله يا عبد الكريم. وقعد طول ما احنا قاعدين بقى شويه نحدف طوب ودراعنا يوجعنا فنقعد نستريح، وهو قاعد يحدف الطوب جنبي وقاعد يقرا القران. صوته جميل جدا. لما كنا نصلي خليته هو اللي يصلي امام، فصلى بينا امام. بعد ما خلص صلاة جاء على جنبي كده، انا دكتور استحلفك بالله لو حد فينا مات دلوقتي هيبقى ميت شهيد. قلت له: والله حسب ما اعلم ان شاء الله يبقى ميت شهيد. قال لي: ايه الدليل؟ قلت له: واحنا خرجنا ليه؟ قال لي: عشان الظلم بتاع الحاكم الظالم. قلت له: طيب. روى الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزه، ورجل قام الى حاكم ظالم فنصحه فقتله فهو شهيد. فاحنا ان شاء الله نبقى شهداء وهنبقى مع سيدنا حمزه ان شاء الله. قال لي: طيب نتعاجل. قلت له: تعاجل على ايه؟ قال لي: هذا سيدك يا مولانا. اديته ايه؟ قال لي: عهد عليه لو انا نلت الشهاده وشفت سيدنا حمزه هبقى اسلم لك عليه، ولو انت نلت الشهاده قبليا وشفت سيدنا حمزه سلم لي عليه. انا بكيت، هو جرى في ايدي وبيسها. انا اتأثرت جدا حقيقه بالموقف، حطيت ايدي على راسه وبصته من قرطه وقلت له: ان شاء الله رب العالمين ربنا يرزق احدنا الشهاده فيشفع للاخر. سكت شويه كده وقال لي: عن اسمك؟ قلت له: رايح فين؟ قال لي: رايح اسلم لك على سيدنا حمزه. حتى لو هم عذبوني. مثل من أصبح حياتي في بلادي تدخلوني. اللي رايح أسلم لك على سيدنا حمزة، بصيت له كده خط بيهزر، قام وقف يا دوب وقف ما اتحركش ولا نمت، وطلقت رصاصه تجيله في قرطه يقع فوقيه، يقع بايده. ابص في عينيه وانا بغمض عينيه، عمري في حياتي ما شفت عينين جميله بشكل. ايه اللي في عصر الدم لما غمضت عيني؟ بفتح الدموع من على عيني، شميت ريحة المسك في ايدي من الدم بتاع عبد الكريم. مسحت ايدي في الجاكيت اللي كنت لابسه وكبرت، قلت: الله اكبر لله الحمد. عبد الكريم، انا معرفش هو ده اسمه ولا اسم الشهره، شباب من شباب محافظة الشرقيين. شباب من شباب الشرقيين. مش مهم الدين. لكن عشان اقول لكم ان لما تبقى خطط فيها خبر يموت فيها شاب زي ده اكيد دي ثورة بتاعت ربنا. ثورة صنعها الله عز وجل. انا نفسي عبدك يكون سلم لي على سيدنا حمزة ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله اظن هيسلم لي على سيدنا حمزة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هي دي الثورة بتاعتنا. الثورة بتاعتنا اللي فيها اكتر من 845 شهيد. الثورة بتاعتنا اللي فيها اكتر من 6500 جريح. الثورة بتاعتنا اللي ملهاش مثيل في التاريخ. هي دي ثورتنا. وده معنى مهم جدا نفهمه يا جماعة. ثورة صنعها الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير